ربما تختلف معهم، واذا كان الغير العادي بين الناس في العروض العاديه بين النساء خاصه بالشيء العادي بينهن وغير العادي بينهن اذا اعطيناها بعض الكلام يفهم بعض يسمون النساء الاخرى من الاوام، اذا كانت الطلبات التي بالاصوات المرتفعه والمكبرات تستطيع كل الناس ويؤذين الناس هذا لا يجوز. هذا يختلف معهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.